ومراد الوعاء، ومراد هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. وإما كان المتوضئ المتصل يحتاج ذلك من الأواني، ليس كل واحد يجد الأحواض والأنهار، ناسب مثل حكم الأواني. وكما ذلك المحدثون الذين بوبوا على الأحكام وركبها الفقهاء بينوا أحكام الأواني وذكروا ما فيها من الأدلة ليعلم المسلم حكم الأواني التي يستحملها. ونص في هذا الباب حل جميع الأواني وطهارة جميع الأواني، هذا هو الأصل، أن جميع الأواني من حجر أو طين أو جيد أو حديد أو نحاس أو غير ذلك، ونص فيها أنها حل وطهارة وطاهرة ولا بأس باستعمالها، هذا هو الأصل. وهو الأصل في الأعيان كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض ما من. فالأصل أن ما وجد في هذه الأرض هو حل لنا وجعل لنا استعماله، لأن خلق من أجلنا ونحن مخلوقون لنعبد ربنا، وجعل الله هذه الأشياء في هذه الدنيا لنا مستعين بها على طاعته والمكلفين مستعين على طاعة الله، ويعين غيرهم بذلك. فمن استعملها في طاعة الله وقد استعملها فيما خلقته، ومن صرفها من غير ذلك فقد عصى واستعملها من غير ما وجد له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم أشياء، كما زين يتوجه إلى السؤال لماذا حرمت، ولا يتوجه السؤال لمن أحل واستباح واستعمل، لأنه خلا في الأصل، إلا إذا جاء الاشتباه واستباح المباح بالمحذور يسأل من استباح ذلك من الاشتباه، وإلا فالأصل توجيه السؤال لمن حرم ومنع، لأنه قال فينا في الأصل فيقال لماذا حرمت هذا ولماذا منعت هذا، هذا هو الأصل. أما العبادات التي تقرب بها إلى الله فالأصل فيها منع لأنها توقيفية، ليس للناس أن يشرعوا لها المسلم عبادات، بل هذا من شأن الرسل المسلمين بها الله جل وعلا، هم يبلغون عن الله. فالعبادات ليس للوظائفها مجال، وذي الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرعها العبادة ويرسل بها الرسل ويرسل بها الكتب، فما شرعه الله فهو مشروع، وما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون بدعة من قبل البدع، كما في حديث عائشة: أخذ ما في أمرنا هذا ما نفهم منه هو رد وما جاء في معناه. هاتان قاعدتان من أهل العلم هذا المكان، وهما من الأصل في العبادات التشريع والتوقيف، فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا من إله الشارع. أما الأصل في الأعيان من مأكول ومجوس وأواني مستعمل وأشبه ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة إنما حضره الشرع، هذا خلاف الأصل فيها فيمتثل أمر الشرع في المنع. ومن ذلك الذهب والفضة، قد جاء الشرع معي اتخاذهما أواني، فلا تصروا عن حضورها رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا من الفضة ولا تقبلوا اصرافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم ولكم في الكفار، وما هو مفهوم من السياق ولأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الكفار ليس حلا لهم، ولكن لهم النظر الى انهم لا يبالون يستعملون ولا يبالون ويتمتعون في هذه الدار بما شاءوا لعدم اخذهم بامر الله، ولا تشبهون في ذلك انتم. الحكمه في ذلك ومنع المسلمين منها مع الحكمه التي اشارها دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه المختار، فلا تشبهون في ذلك. من الحكمه ايضا كما ذكر العلماء ان فيها وسيله يلقي له التكبر، في اسلام الاوان المحفوظه قد يجره هذا التكبر والتعاظم على الناس، وسيله ايضا لكثره قلوب الفقراء اذا راوها وهم محرومون منها، وفيها ايضا شيء من الرفاهيه وتلذذ بالشيء النفيس. وبكل حال فالعمده في هذا نهيه عليه الصلاه والسلام وانذاره من ذلك، اما يكون هذه الحكم هي محل ظن ومحل اجتهاد، فيكفينا نهيه عليه الصلاه والسلام ذلك. بل ظهرت الحكم والاسرار في الحكم قد نور على نور وخير لطالب العلم، وان لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا يضرنا ذلك، لاننا عبيد مامورون علينا ان نمتثل سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. وإنما صاحب الهوى وصاحب الوحود هو الذي يحكم رأيه ويحكم عقله ولا يمتثل إلا ما أرشده إليه عقله، فهذا ليس عبدا لله إنه عبد لهواه وعقله. أما المؤمن فشأنه أن يمتثل أمر الله ويبادر إلى طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتضح له أسرار ذلك وحكمة ذلك. وحذيفة صحابي جليل وكان صاحب السر، لأنه تصل إليه أسماء المنافقين ولهذا قال صاحب السر، وهو صحابي وأم الصحابي قتل أبوه يوم أحد غلطا ثم قتله وهو مسلمون، وتوفي حذيفة بعدما قتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة في مسلم في ليلة وفاته. والحديث الثاني حديث أم سلمة، وهم ذهب الفضة ظاهر الحديث كون الذهب كون الإناء والذهب والفضة كله. وجاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي بسند الحسن من شيء في إناء ذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجازي فضل نار جهنم. هذا يدل على أن المشترك في ذهب وفضة وفي خشب أو ذلك يدخل في النهي أيضا، فلا ينبغي استعمال أو ذهب وفضة لكن هي إنه كامل من ذهب وفضة ولا مخلوط أو موضح بذلك، لأن العلة والمعنى موجودان فينبغي ترك ذلك وأن تكون هذه الأشياء الكفار لا لنا واستعجالهم الحاجلة وإثارهم لها ولسنا مثلهم. ويستثنى من ذلك الضبة للإناء للفضة كما في حديث ياسر الآتي في آخر الباب، فلا بأس أن يضبب الإناء بشيء من الفضة لأنها أخف من الذهب وأقل قيمة وأقل شأنا، فلأن جاء فيها التسامح بخلاف الذهب دونه مطلقا. كيف نجمع بين حديث ابن عمر وبين الاستثناء في آخر الباب؟ هذا عام وهذا خاص، وهذا نص مخصص عن ابن عمر. في شيء من ذلك ولا يقال حديث أنس من باب التخصيص، ثم فعله النبي دل على تخصيص عن ابن عمر الخاص يقضي على العام، ومن حديث ام سلمه مثل حديث حذيفه دلاله على تحريم ومن ذهب الفضه لان ام سلمه الفضه زاد مسلم في روايه لانها ذهبها من الفضه فهو يجلس حديث حذيفه في المنع من ذلك وانه لا يجوز له استعمال الشرب فيها والاكل فيها ولحق بذلك عند اهل العلم استعمالها في الوضوء والغسل والشرب بمثل هنا واذا حرم اكل فيها والشرب هكذا الاستعمال في الوضوء والغسل وقد اعترض الشارح هنا بهذا وكلام الشارح هنا ليس بجيد والصواب قاله العلم حكاه بعضهم اجماعا ان استعمالها في الوضوء والغسل كالاكل والشرب لا يجوز ثم ايضا إيجاد الأواني وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب فلا يجوز وجودها بكلية لا يجوز صنعها وجعلها أواني لأن تهيئتها للشرب والأكل وسيلة لاستعمالها في ذلك وهكذا استعمالها في الطهارة وسيلة للشرب والفضة والأكل ثم هو امتهان أكثر إذا حرم الأكل والشرب مع أن المرة تدعو إلى ذلك وتحريم ذلك في استعمال الآخر أولى وأولى من حيث المعنى وفيه امتهان أكثر وفيه كسر لقول الفقراء ودعوة القبلاء أكثر وما قاله الجمهور وهو في الإجماع من العلم أظهر وأولى وأنه يستعمل وأنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائرها الاستعمال وأن تتخذ وسيلة في المجالس لا يجوز لأنها لا وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ونحو ذلك ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة ويدخل في ذلك أيضا الملاعق فإنها أواني شرب من يستعمل شرب الأكل حديث ابن عباس وميمونة وسلمة بن محبق وقال محبق كسر وقال محبق فتح قال بعضهم إنه يفتح المحدثون ويكسره اللغويون فالحاصل أنه لغة محبق ومحبق قد أخرج حديث أبو داود النسائي أيضا الحديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على أن ذنوب الميتة تباح وتطهر للدباب تزيد الإبل بقر وغنم وأشباهها من مأكل اللحم إذا ماتت ودبغت طهرت كما هو صريح عن ابن عباس لما عليها فقد الطهر قال ان دروس من الرهاب جلد ما يكون لحمه ويطلق على غيره جلد واثيم ويقال ان جلد ما يكون لحمه الرهاب وجلد ما يطلق على الدبر وكذلك الروايه الثانيه ايما يرهب من دبر فقد طهر فقد طهر في هذا الشرط محلول فقد طهر كذلك حديث سلامه جلد جنوب بيته طهورها يعني تطهيرها ويجوز طهورها بفتح يعني أداة تطهيرها كالوضوء والطهور وهما يعد للتطهر فالمعنى أن الجبال أداة الطهور أو أنه هو تطهيرها يعني يقال وضوء للفعل وطهور للفعل وكذلك الجبال تطهير لها من آثار النجاسة يعني تلبس بالميت بالنوم فيكون الجبال زكاة للجلد وطهورا له وهل ميمون كذلك صرف في الموضوع قال طهورها الماء وقرض في حديث اخر حديث ابن عباس عن ميمونه انها كانت لها داجب فماتت فقال الا اخذتم اذهابها وجبرت الظروف انت بعتم به ومعتها الوالده كما لا كلها تدل على ان الجنود الميته تطهرها الكتاب وهذه أصح الحديث عبد الله بن حكيم الذي فيه إذا أتى الكتاب بهذا هذا انتفع بالميتة بالخاج والعصب رواه أهل السنن في بعض الروايات أنه كتبه قال عليه الموت بشار في بعضها أكثر من ذلك في بعض رواه عنه الموت كله والأشياء كله هو حديث فيه بعض الاضطراب وليس بشيء من أهل العلم ولا حديث موضوع تدل على ضعفه وعلى صحته هو الحديث ليس بشيء، ولو صح وكان محمولا على الجهاد قبل الدبع فلا ينتفع به، واما بعد الدبع فليس منهي عنه. ولكن كما عرفت حديث مطلب ليس في مستقيم عند اهل العلم الحديث، وهذه الحاله الصحيحه تدل على ضعفه وتؤكد انه فيه الاضطراب والضعف. ولو فرضنا صحته كما قال احمد في روايه رحمه الله وذهب اليه، فان احاديث تقييم مقدمه عليه وهي ارجح، فهي مكسر من قبل نسخه فهي ارجح منه، ويكون له وجود النسخ وليس من بعيد، لان احاديث صحيحه وفيها دلاله على تطهير الكبار وذو ميته فلا يكون نسخا له، وان كان بعض رافع القصار كذا فإنها أولى بأن تكون ناسخة له، لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة فتكون أولى. ولكن الترجيح حينئذ الترجيح هو الأظهر لهذا، لأن مقام التاريخ منهول ولا يتم قول بالنسخ إلا بعد أمرين، بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر للجمع. والجمع غير متعدد هنا، والتاريخ غير محفوظ، والجواب والصواب هو الترجيح حينئذ، او الجواب بان المراد الإرهاب قبل الدبع، ان بعد الدبع فلا كراهه ولا نجاسه بل طاهره. ثم اختلف اهل العلم رحمه الله عليهم في هذا، هل هذا عام لجميع الجنود جنود السباع وغيرها، أما هذا خاص بجنود في اللحم كالإبل والبقر والغنم، على أقوال، وأحسنها وأظهرها وأقربها أن هذا في جنود ما في اللحم، لأن من في اللحم إذا مات صار نجسا وحرم علينا، فجعل الله دباغ زكاة لجلده، أما لحمه فقد انتحر صار خبيثا بالموت، أما الزب جعل الله له طهورا والدباغ لينتفع به ويحتاج اليه من الفقراء وغيرهم رحمه من الله عز وجل. والعرب وغيرهم قد تعلم لهم الحاجه، فجعل الله جل وعلا هذا الكبار مغرفا وزكاه للجن ان يحتاج اليه واحب ان يستمتع به جاز ذلك على الدبر. والصواب انه يستعمل ثم يعاد ولا يبسع، هذا هو الارجح وهو الصواب، لأن طهر لأنه طهر فإنه يستعمل في المياه وغيرها، لأنه قد طهر بالدماغ. هناك أحوال أخرى في معناته بالدماغ تقيل ما هو طاهر بالحياة كالغيرة والحمار والبغل على أو كأنه طاهر بالحياة، فينفع الدماغ في جنودهما في جنودها، وقيل تكون في معنى كلمة تنزيل، وقيل أحوال أخرى معروف عنده العلم، ولكن اقربها واظهرها كما تقدم واجيب ما يمكن الله من فهمه زكاة له. والدماغ زكاة كما في الروايات الاخرى عند ابن عباس ان احمد بن صحيح، فان الدماغ زكاة الزكاة ما تعمل الا في اللحم ما تقول اللحم، لكن الدماغ يموت زكاة بما تقول اللحم. وان كان القول بان الحديث عامه قول جيد قوله وقوته بالمطابق بعموم الادله وأن جميع الجنود تطلب ذلك قوله وقوته بالعموم، ولكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن هذا هو حماية اللحم وأن الورع للطويل ترك ما سوى ذلك. اللهم تعالى اضطراب مثل حديث الصلاة في الصلاة في الصلاة جميعا. استعمال الاقلام والساعات تؤدي للفكره والاحباط. اما الذهاب فلا حرج، اما الذهاب فلا ينبغي، الذهاب لا شك لا يجوز التخذه، وقد اهل بها التختم بالذهب، والتختم بالذهب اقل من الساعه، فاذا حرم التختم حرم الساعه من باب اولى. واما الفضه فالامر فيها اسهل، انا ما حرم التختم بالفضه للرجل، ولكن ترك الساعة الفضية أولى للرجل أيضا، لأنها أكثر من الخاتم

فبعث علي رضي الله عنه استخدم من الصحابه راح العين وفي مسند الماء ففي طريقهما قبله امراه بين مزادتين على ثمن لها فسالها اين الماء قالت اهدي به البارحه هذه الساعه من بينهم يوم وليله الماء بعيد فقالوا لها توجهي معنا قالت الى اين قال الى النبي عليه الصلاه والسلام قال ذاك الذي منكر انه الصاهر ذهبت معهما فلما جاءت اليه وامر باخذ الماء من هاتين الصفيحتين فكان على وين وكان منها ماء وقال الناس استخوا فسكن الناس قلبوا في اغنيتهم محتاجون الى الماء ودعا في بدايه البركه فعادت كما كانت كانها لم تمس بشيء هذا هذه المزاده المزادتان كما كانت ملأها تعجبت المرأة بهذا الأمر العظيم ثم أعطوها جمعوا لها ما تيسر من تمر وغيره وأعطوها لأن الباقية وهم في هذه الوسائل ولا سيما وقت الحاجة فجمعوا لها ما شاء الله من تمر وكسر كله ونحو ذلك وأعطوها إياها ثم انطلقت إلى أهلها فقالها قد جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حق ثم كانت بعد كان ذلك سببا لإسلام قومها في الروايات انهم كان المسلمين كانوا يتجنبون فريقها وسلمها فقال بعضهم لبعض انهم ما تجنبون الا لما جرى على يد هذه الجاريه فدعا بعضهم بعض الاسلام فاسلموا وكانت سبب اسلامهم لما اخبرتهم عن هذه الايه العجيبه والمعجزه العظيمه ان الله بارك في هذا الماء وشرب منه قوم واستقوا جميعا وبقي مالها كما كان ومزادتها كما كانت من آلين هذه من آيات الله العظيم سبحانه وتعالى وفي من الهوائد استعمال هوائي المشركين فإن مزادة جلد مجرور فيه ماءهم ودل ذلك على أن هوائيهم الجنود وغيرها طاهرة له الأصل ودل على أن الجباق طاهر طهير جلد فإن هذا الجلد من ذبائحهم وذبائحهم ميتة بحكم ميتات فطهرها الدباء واستعملوها في الماء واستعملها المسلمون في الماء فدل ذلك على ان الدباء وطحن الورود من الميته وتستعمل في اليابس والرطب جميعا كما في هذا الحديث وفيه علم من علام النبوه قال الله جل وعلا انزل البركه في هذا الماء فاتى زرتين حتى شربها الناس واستقى منها الناس وعادت والآلتين كما كانت اولا لم تنقص وفيه جواز رخ من ماء الانسان الذي الحاجه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس يخلى منه ولا سيما إذا كان لا يضر ماء كثير ينقض به العطشان ولا يضر صاحبه فإذا وجد إنسان ماء مع إنسان وهو عطشان يخشى على نفسه فلا بأس يأخذ من مائه ولو بقوة ينقذ نفسه فإنه يضر نفسه ولا يضر صاحبه الحديث الثاني حديث أنس المالك هذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان قدح الذي انكسر واتخذ كان الشعب الصدع والشق سلسله بكسر ما وقع في الشعب بفتح ليس بجيد السلسله المصدر سلسله ربطه واما الاداه التي ربط بها هل يقال لها سلسله هي قطعه من قطعه او حديد او نحو ذلك التي تربط بها الاناء يقال لها سلسله بكسر ويقال الفعل سلسله وسلسله وسلسله بربطه والفعل بفتح والاداه التي ربط بها بكسر هذا في دلاله على جواز ربط الشعب بسلسله من فضه وان المحرم كون الا من فضه اما كون يربط بشيء بفضه قليله لا تخرج عن كونه قدح خشب او نحوه فلا باس في ذلك لهذا الحديث الصحيح لانها مصلحه ظاهره فيه شيء قليل من الفضه وهي مما يمتحن ويسهل به بخلاف الذهب لان الذهب اشرف واعظم واغلى فلا باس باتخاذ السلسله من الفضه اذا انكسر قدح او انشق طرف وربطت به لا باس بذلك لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله ان الناس في وسط القدح ومكر هذا القدح عند انس الى ما شاء الله نعم الله المستعان السلام عليكم من باب وجود الله من الناس وباب حكم الله من الناس وباب مواردة لأدلة إزالة النجاسة وبيان النجاسة. وبيان النجاسة واجب الفساد بما جعله الله مزيلا. وإزالة النجاسة تزال المياه بالماء والطهور وتزال أيضا بأشياء أخرى كالاستجمار الدول والطول وإنما الراجع يزيل النجاسة أيضا ويطهر المحل. وكذلك إزالتها بالحج ومسح التراب والنعل والرطب كما جاءت في السنه فالازاله جسمها طرفا بالماء طرفا بغيره على حسب ما جاء في النصوص. وبيان جنس النجاسات وصف النجاسه كلها والمضاد بين جنس النجاسات. والنجس من الله الشيء قبل سميت النجاسات نجاسه لقذارتها ثم البول والعذره ونحوهما نجاسه لقذارتها الشيء قبل تسميه النفوس وتكرهه النفوس ولهذا قيل نجاسه. وسمي النفوس نجس لقذاره اعمالهم وعقائدهم وكفرها وبطلانها ومخالفتها للحق ولهذا سمي تجس لانها قذره لانهم تلبسوا باشياء قذره خبيثه والعقائد الباطله. انا يسر الله عنه انس بن مالك والنظر والانصاري وفزتي خادم النبي عليه الصلاه والسلام والنبي الكذاب خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه وكان اماما وعالما علماء الصحابه وغلائهم وعمر اكثر من 100 عام عمر رضي الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه ايمانه وولده وفسح في اجله فاطر الله حياته وعمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات سنة 293 من الهجرة عاش قبل الهجرة 10 سنين تقريبا أو 9 سنين وله 100 سنة وسنتان أو 3 وهي توفي رحمه الله. قال في النبي صلى الله عليه وسلم على قبر اتخذوا خلا؟ قال لا. خرج مسلم صحيحا والإمام الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح. الحديث يدل على ان الخمر لا يجوز ان تخلل اذا اشتدت صارت مسكره لا يجوز لاهلها ان يخللوها ولا لغيرهم بل يجب ان تراب وتتلف. ولهذا لما نزلت حلم الخمر في الصف السابعه او الثامنه او الغيره مر النبي صلى الله عليه وسلم براقتها ولما سمع ذلك سمع ابو طلحه وعنده جماعه يتعاطى المشروب امر باتلاف ما عندهم من الخمور وعراقتها. وروى ابو داود غيره ان مضى سنه النبي صلى الله عليه وسلم عن خمور عند الايتام فيبيعها وما يفعل بها ويخللوها قال لا ارقها فاراقها. وظن ذلك على ان الخمر متى وجدت وجب ان تراق لئلا يشربها احد وتعذيبا لمن ابقاها فيجب ان تراق لانه ينكر يجب ان يزال. لكن لو تخللت من دون ان تكلم فالذي عليه جمهور اهل العلم أنه لا حرج فيها لأنه زال شرها إذا زال ما فيها من المسكر زال شدتها صارت خلا فإذا خلى مباح. قال فهو النبي نعم العدام والخل الخل الذي لا يسكر ومع حمص من عصير العنب وغيره قال خل. والخل هو شيئا تقوى حموضة من خل من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى خل. والخل إذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيها كالماء الذي ينجس ثم تزول النجاسه بنفسه بكثرته مثل مغدر سقطت فيه نجاسه فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسه وطعمها ولونها فان الماء يعود طاهرا طهورا كما كان اولا. هكذا بئر سقط بها شيء تغيرها ثم زال التغير بكثره مائها وما أشبه ذلك. لكن الخمر إذا اشتدت تنجست لما جبوه ووجب إراقتها وإذا زالت هذا التغير هذا الاشتداد لعادت إليها طهارتها وصارت طيبة وصارت خلا. لكن لا تخلل بوضع صب ماء عليها أو ملح عليها أو عصر شيء عليها لا بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهرت على الحالات والقصير والسكون فيها. وإن الناس بهذا قوم ثلاثة أحدها أن الخمر لا تدخل أبدا سواء دخل في نفسها أو خلوها أحد، بل تجب ورقتها مطلقا. والثاني تطر مطلقا، خللها زيد وعود أو دخل في نفسها فإنها تستعمل. هذا مصادر للحديث. والقول الثالث التفصيل، فإن دخل في نفسها أبيحت وإن خللها غيره منعته أبيحت. وهذا أعدل الأقوال وقول المنظور الأكثرين وعدل الأقوال، إن دخل في نفسها أبيحت وإن خللها غيره حرمت وجب إطلاقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل، لأن الواجب إطلاقها وتوجب فيها الاحتداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الزبيب السقاء فيشربه اليوم واليومين والثلاثة، لكن المسألة الثانية ثم دخل سقاه غيره فإن فضع شيء أراد لأنها اشتد. والجمهور على نجاستها وحكمها، قال بعض السلف التابعين لا تنبس وتوسلها طاهرة لأنها إما خمر وإما عنب وإما شبهها، لا تنبس ولكن تجب أن تراق ويجب أن تترك كما يطلق غيرها من المنكرات. قاله جماعة من التابعين وتبعه غيرهم من المتأخرين. ومشروع عند الجمهور أن تربع الجمهور أنها تنبس بالاشتداد والسكر، لأن النجاسة هي قذارة وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها وعدم لمسها والتلطف بها، وهذا هو معنى النجاسة والدور ونحو. وإن هذا الأمير شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله فإنه يشكي كلام أهل السنة كما الجمهور ولا يخالفهم، فدل على أنه يرى طعمهم نجاستها، ولأن قرب نجاستها مما يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنها، وإسلام ما إذا قمت طهارتها فإن غير خسائر المتساهلين في بقائها لتشاعبها والاستفادة من حلها. وإذا عرف أنها نجسة نجسة وأنها منكرة وجب أن تراق وأن تطلب وأن يتعد عنها، وهو لا يقالها شيء في بيت الإنسان في بيت المسلم، لأن بقائها نقص التخليل أو التكلم وسيلة إلى شربها واستعمالها، والمنكر يجب أن يطلق ويبالغ إلى أوكان حسب الطاقة والإمكان. والحديث كره لا نسأله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المخيبر، ومخيبر معروف وقع في أول السنة السابعة من الهجرة في سفر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح بلادهم عليه الصلاة والسلام، ثم استعملهم في خيبر حراثين فلاحين يفلحون الارض، لان المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد، ثم امر بإجلائهم في اخر حياته فاجلاه عمر رضي الله عنه على ذلك. قال في يوم خيبر لما وقع الناس في الحمر فاصابت الناس مجاعه، لان خسروا اليهود خسارا شديدا وتاخر الفتح فاصاب الناس مجاعه، فوقعوا ذاك اليوم في الحمر حمر خيبر التي تسرح على بلد فاخذوها ونبحوها وجاءوا وتحدها القبور وظهر ريح هذا للناس، فسال النبي عن هذا ما هذا؟ فقالوا الحمر طبخها الناس، فامر باكشاء القبور عليه الصلاه والسلام، قال اكشاؤوها واغسلوها، قال الرسول او اغسلوها، قال اوزعك، فامر بغسلها وابنها وامر بغرفه اللحوم واخبر انها رجس ورجس خبيثه، فدل ذلك على ان الخمر لا يجوز اكلها. وثبت فيها احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث انس والحديث علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وجابر وجماعه كبيره من الصحابه، وهي تعد متواتره على راي جماعه من العلم، تعد متواتره بكثرتها وصحتها. والمحرمه قال ابن عبد البر ابو عمر وهو المغرب في زمانه المتوفى سنة 63 و400 هجرة، يقول رحمه الله من عقد إجماع العلم اليوم على تحريمها وزال خلاف، ويقول عن بعض السلف أنها محرمت لأنها جوال، كانت تقول جوال القمر فتأكل القمامة تأكل النجاسات أو البلد. قال ابن عباس وجماعة أنها حرمت لأجل هذا، والصواب أنها حرمت من ذاتها لا لأنها جوال قرية كما في هذا الحديث، إنها رجس حرمت لذاتها، كما في الصحيحين عن علي والله الله يرضى عنه حرم الاهليه على غير على خيبر. وجاء هذا الحج عبد الله بن ابي عوفه وعمر وجابر وغيرهم. المقصود ان الحج متواتر في هذا على الصحيح تواتر صحيح لفظا ومعنى، لان التواتر هو ان يجتمع جماعه على حديث واحد ويقولونه مستحيل تواتر كم اتفاقا او صدفه. ومن تامل احد الصحابه هذه التواتر في هذا الباب وجلالتها وغير ما اساليبها عرف انها لا يمكن ان تقع صدفه ما اذا يتوقع يطلق اهواتين او يقع عنه ذلك صدفه بل يستحيل عليها ذلك. فالحصل لها حاجه صحيحه مستديره ومتواتره لا لها تحليلها، وقد اجمع اهل العلم على ذلك في منها بعد اصل التابعين. ويروي عن العباس طرق ذلك وان حرم الجلال قريه، ويروي عنه ان حرم شرط انها تباح ضروره كميته، وهذا لا من احسن واتباح الضروره كميته لا اشكال فيه، فان الميته تباح الضروره وهكذا غيره المحرمات للميته الضروره. هم الحنسيه المعروفه من نسب الحنسيه ماذا يذكرها الناس حتى عربانات هم المعروفه ظاهر هذا جواز المسح قبل الفعل قديما بالشيء ثم ينسى قبل ان يفعل، فان يقال لك سروها اكفاؤها واكسروها. فقال بعض سيارة او نسروها قال اولى اشتد بهذا بعض العلماء ان هذا اما بالمسح قبل العمل على التوكل والعمل. وقال اخرون بل هذا يدل على ان الامر بالكسر ليس للوجود بل للنفع. فلما طلبوا الغسل قال اوحوا فعل، ودل على ان امر بكسرها ليس الوجود بل هو اليد. ولهذا امر الله صلى الله عليه وسلم بغسلها بدل كسرها. وفي هذا جواز جمع بين الله ورسوله يريدكم بلا خبر ان الله غير هيانكم، هذا جعله لغاية كثيره يدل على جواز ذلك، ومن احرم يقول الله غير هيانكم كما يامر بامر بجزاء. واما ما جاء في حديث ليس خطيب انت لما قال خطيب ومن يعصينا فقد اوى، ويحمل على ان ذلك ما جاء في جانب المعصيه ومن يعصينا، وان هذا كان اولا هو منسخ او هذا في باب الخطب وفي باب الخطب لان الخطب هي فيها التوسع والانتصار والايضاح. ومن كل حال فهو اما منسوخ واما شان، والحال الصحيحه كثيره لا لها جواز جاء بينهما من حديث كلامهم يدل فيه وجعل الحمد لله ان الله ورسوله بينهما سوى هما صحيحين، وحيث ان هذا صحيحين ينهانكم الى غير ذلك. ويحدث الله في هذا الباب. وحديث ثاني حديث ابو الخاليه الانصاري ويقال الاسدي ويقال غير مهم ان قال خطر مرسولا وعلى حياته ومعاذها يصير على كفه او على كفتيه، وهو احمد والمعاذ يسير بين كفتيه بين كفتيه. هذا يدل على ان النبي معاذها طاهر، هذا هو الاصل في الاعيان الطهاره. والابن بكره اللحم هي طاهره في نفسها، معاذها وقومها وروحها كله طاهر. والصحيح من اقوال العلم ان عرف اللحمه وانفه وغيره طاهر. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المدينة ويخرج مع المصدقة فيأخذ من أبوالها وألبانها، فدل على طهارتها. والمعاد الدابة نأكل لحمها بعيد من بقرة وغنم والصمود طاهر أيضا، وهكذا ما كان طاهر في الحياة. وإن كان لا يأكل لحم كبني آدم معاده طاهر، وهكذا الهرة معادها طاهر لأنه مسلم بالإيمان لا يلبس. وكذا البخاري والحديث على الصحيح وعادها طاهر وسعرها على الصحيح لانها لا تطوفون علينا وصلح من مصارية فيه ان الله قد اعطاكم من الحق الحق سمع الذي يقول قد اعطاكم من الحق من دوننا ولا وصيه للوالد وسمع ان يقول الوالد الفراش والعدل الحجر وسمع ان يقول من انتسب من انتمى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه وعلى ان يعرف الله وملائكته والناس اجمعين ما كان صفه ولا عدل هذا حد عمل الحج عن الاصابع والمحتوى ذكرها طرفا منه والدلاله على طهاره وعاده وغفل ونحوها ان يكون له والمعاب ما يسمى الفم والطمس والغمز وقال له معاب وجاء العيسى بن عباس وغيرهما انهما لما سئل عن ذلك امر السيد حتى يحطه ويريد ان يعظمه في ذلك ويصلي وللناس في هذا خلاف وعلى اهل العلم رأى نجاسة ويوسع كله والصواب انه طاهر وان ما دل عليه ان عائشه تسقط ويصلي في المساله وما جاء في الاثار الاخرى ولا انه راس ابن ادم فأدل ذلك على أنه ليس منجس ولا طاهر فيكفي تركه وحده ولا في غسله بالماء أكمل وأفضل لأمرين أحدهما أنه أنجب والثاني أنه أحرب ومرعى في القول الثاني الحديث الرابع الخامس حديث عن السمح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه الإياد ودل على ابن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل نور الجاريه ويرسل نور الغلام رده المجاهد والسائل صلى الله عليه وسلم حد جيد وهو صلى الله عليه وسلم وليس لي احنا بالسمح هذا ووضع عمره مع الحج واحد اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ترسل نور الغلام ورسل نور الجاريه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجوار الراس من الغلام وجاء المسلم احمد بن مسلم بن جيه علي رضي الله عنه نحو هذا فقال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يوضح نور الغلام الرضيع ويوسع من الجاريه وفي الصحيحين حديث ابن قيس بن تبعث الاسديه ان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاته بصبي فوقف على الرسول عليه الصلاه والسلام فبال عليه فاتى فاتى بسلم الرمل فرسه على الغيبه لم يغسله وقد جاءت باعه اياه ولم يغسله هذا من الصحيحين مطابق لحديث السلف عن ابي علي بن ابي مسلم وغيرهما والخلاص عن الحديث دلت على ان الصبي على صغره ولا يتغذى بالطعام ولا من يتغذى بقدر امه لأنه يرش من بين إذا بالع الإنسان يرش من بينه يرش ويوضح بماء حتى يعمه الماء ليس غلط على الحاجة إلى حصنه وجلته وحلاله ويحب رش بماء حتى يعمه الماء أما الجارية والبنت فيوصل بولها وفي حديث عنه أن نحن بسلام جيد قال قتادة وحضر الصيد هذا إذا لم يطعمه فإذا طعمه وصل جميعا هذا هو الصواب يعني المسألة هناك قول آخر إنما يرسلان جميعا وقول ثالث إنما يرشان جميعا والصواب هو في التفصيل وإذا رشان ولعله يرى في السنة قال الشارع الخزاعي ولعله يرى في السنة السنة فيها التفصيل وليس لأحد الكلام مع السنة وقد جاء نحو الله لكن الاصل هو جاء السنه كفت وسفت والصواب التفصيل وهو ان الرش ينزح من القران ولا ياكل الطعام ولا يذهب بين الطعام ويوصل من ذلك. الذي اشتهر الان تغيث الاطفال من ابدان مجنبه معروفه التي تجد بناه غلط هل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن مجنب وغالي من الامام البقره الغنم حكم حكم يعيش من ابي الامه ويرسل من بينه او حكم حكم من تغذى بأطعمة اخرى لانه لا يتغذى من ابي الامه من حديث جاء بل يتغذى من ابي الامه لا بنوع اخر ماذا تقول؟ لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا. اللبن لا يكون مثل لبن أمه ويكون تغذى بشيء آخر خرج عن كونه تغذى بلبن أمه وخرج عن كونه رضيعا من الأم مش من مفتون من الأم ويتغذي بغيرها كما تغذى بألبان أخرى من البقاء هو أكل أفرد بهذا ويؤسب وجاية أخذ بالإحتياط على من يضع للحديث فيما يتعلق بالتفاعل من الربيع ورش وجاه الكرسي وهذا ما صار ربيعا ما صار يطعم من الخالق ويطعم من الخالق ما من لبن الامه ومن شبهها بين لبن الامه وكفاه الرش هذا الوجه منه جيد ووجه جيد ونظر الى انه ما يتغذى بالطعام المعروف الذي يتغذى به الناس الكبار يتغذى بنوع خاص يشبه له نوع الغذاء من امه ويقبل منه ويدانيه هذا له وجه والقول يسعى على لبن الام وفيه جدا ولكن الاحتياط تصرف لانه انفصل عن الام ويقبل رضيعا لها اذا احتاط الانسان قال الذين هو اقرب الى السلامه حسن الحديث الثالث سادس حديث يدل على انه الحيض يوصل ويحك اذا كان له جرم اذا كان له كفر يحك الحجر وعلم او ظهر ثم يوصل كله ان شاء الله في معنى ذلك هذا معنى فوائد منها ان الدم حيث يجلس كسائر الدماء وانه يوصل اذا اصاب الدم اذا اصاب البدن او اصاب الثوب يوصل وانه يحك من باب كمال الطهاره يحك بحجر أو بظهر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود يحك بشيء يزيله فهو يتجمع فهو هو الجن وزال إلا يصعد على الغائب وقية أثره إلا يصلى فيه ودل ذلك على نجاسته وعلى وجوب غسله وعلى أكل إحذارته ويدل ذلك على أن التوبة في المدى فهو صحيح لأنه صلى في التوبة الطاهر وبعد ثم يصلى فيه ودل على أن قيام مجلسه لا يصلى فيها وقد وصلنا في الطريق. يحيي الثولة فلم يظهر الدم ولكن في الماء وخلي السابع ولم يكن ضعيفا لأنه من الأمراض اللهيئة لكن استشهد في هذا المقام ويقول له جل وعلا فاتقوا الله صلاتكم فأوكم الله ونصر الله صلاه ولا زاه صاحب المنطقة ما حول أبي داود هو حبيب له قوته لأنه اللهيئة ليس هناك مفتوح وإنما ضعف حديثه لسوء حفظه لكن احتاج كتبه ساء حفظه فهو استشهد به وتلمذه وخليفة أسماء كافر من المقام ولكن هذا شاهد من أهم الأشياء أنا طائفة يفعل ما استطاع منها فاتقوا الله وصلاته وإذا غسله الصابون أو الإسلام أو السجن ونقل الأخر إن يزول لا يضر مجرد صرف أثر حمرة أو صفرة أو شيء بعد الغسل المصروف لا يضر الأثر للإمام في العلة في التصفية بين الجيران وبين الأمراض. كافة العلة ومحلولة أن المسلمين عليهم أخذ الأحكام مطلقة. ولم يعرف العلة من المسلم الذي يقبل الأحكام ويعمل بها ولم يعرف حكمتها وعلتها لأنه قد عرف المغبر الحكيم العليم أنه ما يصرع إلا شيء ولا يصرع إلا شيء إلا حكمة هو ربك حكيم غنيم والله كان غنيم حكيم فإن لا قائل له حوله إلا شرع كلها الحكمة لا العبث لكن إذا ظهر في العلم فهذا خير إلى خير وهو غنيم علم إلى علم ولكن ليس بشرط ليس بشرط تحكيم العقول ونحن تابعون وعبيد مأمورون قالوا ما أن ننتظر وإن لم نعرف الحكمة والسر هذا الشيء وإن لا يعمل إلا إذا وعلق حكمة وإلا فلا تابع لهوى ليس بعبد كان في الطاعة وإن كان يطاع من طاع مولاه اتبع شريعته ويمسك عليه سر ذلك الشيء المعين المعلوم وإنما قالوا بذلك أقوالا منهم قال إن العلة أن مولى فلان ينتشر ويشق غسله ويكفي البرح والجارية لا ينتشر في محل واحد فلا يشق غسله وقال آخرون من علة غير هذا وهو أن الغلام يكثر حوله والناس في الغالب يودون الذكر ويحبونه كثيرا أكثر من الأنثى ومن حدود الله خفف عليهم وقد يصيبوا من ليله ما بلى صغيرا بالرش وكفر بحمله وتعويله بين الرجال والنساء وكان من الرحمه فشرع رش الفطر فظل اخر عله ثالثه وان اصل الذكر من الماء الى الطين والماء وما طحلان والانثى اصبح من اللحم والدم من ادم ولغه من ادم هي حلوى وكانت بناتها مثلها ترسل تصيبوا اضوانها اضوانهم والذكر اصبح من الطين فلا يصل ويطلع صدى الراس وكل هذه اشياء محتمله قد امرها عندي امرها عندي والله اعلم هو الاول من بين غلام ينتشر انت ها هنا وها هنا ولا يبقى في محل ملهي مل والشارع مدعوله منه تخفيف التيسير لما تعبه البلوى ولهذا جعل الحل مباح السرع وإن الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيرة التي تقع في الماء لا تضر والكلاب وغيره لأن الناس مهتمون بها وذلك الصحيح الهواء والبغل وإن كانت محررة الأكل ينبوها عن سؤلها وعرقها والناس يقومونها ويتبعون بها تعلم بلوى بها ثم أن في بلوى أكثر صارت الرحمة فيه ورحمة فيه وتوسع فيه أكثر والولد تعلم بلوى أبوها أبوها بلوى بحمله ويكثر بلوى على الناس وينتشر لا يكلف عن محل واحد بل يطيبها هنا ويطيبها هنا وكانت الرحمة وتنسعى في ذلك ويسير في ذلك. نعم ولا يفرق لو صلى في مكانه من غيره في يسير لا يفرق صلاه صحيحه لكن ينبغي تطهيره عند هذه الاثار النجسه لا يفرق لا يفرق عن يسير الا تعبه دوله. نعم. لا يصبح خاصه تقول دم اللي ينفع عروق الدابه ويحرمها عن هذا ويحرم بها النجسه وهو طالب. لما حصلت مع الحيوان يجب أن لا صفة إنما يبقى الحروف والمحروف ونحن لا يكون الله أكبر لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما يصير لما لأن اللي تكلم عن أشياء مسيرة عن صحابة طوالا وفضل في الأول لك تقدير الأسماء خبر بخبر لا لا حسب العرف كل إنسان يخلص عن نفسه ما عنده مسيرا كل إنسان عن نفسه ويقول أنه ما هو أكبر سيرا فعنده ميلة فهو ينوال وهذا كله عنده تعبد أما صلّى خوفه من الجاسة ما يدرى عن بعد الصلاة الصحيح ولا ظروف ولا كلا كثيرة وهو متعمد الله ينبغ لا سيرا وهو الله هو متعمد لقد أعطى مسيرة متعمد الصلاة بها وما يوفى الله كيف نرد على من يجيزون كشف المسيرة بين الله يسلمون بعد الحديث حديث اسمه حديث الجميع وثم ذكر المؤلف رحمه الله على حل هذا الباب فقال وعرفه رضي الله تعالى عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل ذنوب اخرجه مالك واحمد والنسائي وصحبه خزيمه هذا لم اعرفه من تقدم ثلاثه تراجيم مالك هو الامام المعروف هو من اهل السنه في زمانه وفي المدينه المنوره وواحد من اربع مشهورين لكن قد كانت كفاته 99 ومئة واحمد المعروف وهو احمد محمد بن حنبل احد العلماء الاربعه الخطيبين الشافعي كان معروفا من امامه ونص السنه وكان بدعه كان مريدا سنه 64 ومئة وتفاته سنه 41 ومئتين المسائي معروف صاحب السنن وابو عبد الرحمن بن سعيد وعلي بن بحر معروف وله مريدا سنه 15 ومئتين وفاته سنه 300 مريضه مغويه ومن أحياء طلب ذلك وما تجاوز طلب ذلك وآخر الستة موتاً وآخره موتاً وأوله موتاً لمثال ينسى ستة وخزوه مئتين وآخره موتاً إلا سعيد وإنه فزيه محروف ومكر محمد بن إسحاق وزينه ونقى من الأئمة وهو مؤلفات كبيرة وهو الصحيح وكتاب التوحيد فهو مولود سنة 23 و24 و200 وهو هذا الحديث هو حديث جيد صحيح وعند ابو البخاري رحمه الله الصحيح ما هو لو لا يشق على المسجد على المسجد لانه امر ايجاب امر ايجاب هو الذي انتفى له مشقه واما الاستحباب فهو موجود وامر باستحبابا وكان الاستحباب لا يشق لما شاء فعل او شاء تركه هو لا يشق وانما لم يشق امر ايجاب ان لم يكن فعله ولا ياثم هذا هو الذي انتفى من المشقه لولا ان يشق على من امرتهم واستيافه امر ايجابي فهذا هو انتفى بل انتفى ولكن بقي امر الاستحباب ويستحب التسوق عند كل وضوء في موضع الوضوء لانه من باب النظافه المهم وتقييم النكهه وثبت من حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاط لهم مرات للرب فقد نحفظ النسائي ورسالة صحيحة العائل قال يجي أخذ السواك ومن شأن السواك مفراف الهم مرضاف الهم وفي نطاح صلى الله عليه وسلم قال يستاك عند الصلاة أيضا الصحيحين الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة قال له مسلم وفي البخاري عند كل صلاة هذا يدل على أنه كان يستاك عند الصلاة عليه الصلاة والسلام ولكن هو يستحب وليس مفرد كذلك ما يستحق ايضا ينتبه من النوم فهو يحل حليفه اذا قام النوم يشوف راه بالسواك وكان ايضا يستحق ان يدخل المنزل كما راى رسول الصحيح به عن عائشه ثم يسال الله تعالى يبدا يقول منزله بالسواك اذا خرج منزله يبدا بالسواك فالسواك مستحب وهو في المواضع والنوم والصلاه عند نقله من النوم عند دخول المنزل وهكذا في كل مكان يتغير في الفم واستحب له وتأكد واستاك لأنه يطيب المدحة ويطيب الأسنان ويزيل النعاس ويعين على الخير والسواك فيه فوائد كثيرة وأحسن ذلك ما كان من الأراك وهكذا ما يكون مقامه ما يكون له قلة والتنظيف ما يلي داح والحديث ثاني حديث عثمان فيه الدلالة على صلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبدأ لا سكتوا ثلاث مرات هذا كان السنة بعد أن يتوضوا بسم الله ويقولوا من حول الدعوة التي تأتي بتاخر باب لا أطلع الله لهم بسم الله عليه السنة هي يسمى الله جل وعلا وإن كان فيها مقاطع ويأتي لكن يرجعها يعرف أخر منه أن ملاء الحديث أصلا ولهذا قال جماعة الحفاظ أن مرجوعها يخبر بأن يعني حل حل حسن كيف قاعدة في الجهالة المقصود أنه يستحب تسمية هذا الغلو بعملية الصالحة عن 100 غلو ثم يصف فيها مرة يسمى الله عن 100 غلو ثم يصف فيها مرة وهو حي الرحمن وهو له معنى ثم يرجع في الغلو ويتفضل ويستنفق ثلاثا بثلاث العافات والسنة وإن وجد واحدة كافة واحدة كفى وفصلها لعدة عرفات كما يأتي جاز ذلك. ولكن أفضلها فهي أكبر الصفات الثلاث أن تكون الفرق بثلاث عرفات، وإن كان بعرفة واحدة فوصل بعرفة واحدة أجزاء، وإن فصل على غرفة عن صفات الغرفة قد جاء بها هنا عدة أحاديث، وإن كان بعضها نحو المطاف وغيرها. ثم يصل وجهه ثلاثا ويزيد واحده كما معروف، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك مره فتوضا في الجنه في الدين وتوضا ثلاثه فلا يعني صلى الله عليه وسلم، كلها خارج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان يجزئ واحده، والافضل مكان والكماثله. ثم غسل يده اليمنى ثلاثا والمرفق والمازق داخل الغسل، فالى معنى مع الآية الكريمة في الأحاديث، لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا توضأ وغسل يديه أسرع في العظم، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق، ودل ذلك على أن الكعبة في الرجل الداخل والمرفق في اليد الداخل، وإلى بمعنى مع. ثم يصح رأسه وجاء في الأحاديث الأخرى ورجليه كما يأتي، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا يقف عليهم ويوسع ثلاثا، ثم قال رايت من توضا يحفظ به حالا، وهي الاخرى في الصحيحين. ثم قال من توضا يحفظ به حالا، ثم صلى ركعتين لا يحد في غسله غفر الله لما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل المؤمن، وان من فعله وصلى به ركعتين غفر الله له، فهو من اسباب المغفره نفسه، هو نفسه من اسباب المغفره، وهو صلى بعده ركعتين فيصل من ثاني. من يتوضي ومن يتوضا كما امر الله، ومن صلى ركعتين قد اتى بسببين المغفره، حمل من الوضوء ومن اشكال المغفره فان الوضوء يحط الذنوب، والصلاه بعده اذا اخلصها لله وجمع فيها قلبه من اشكال المغفره ايضا. وفي الحديث فوائد الجنه اهمها ما ينصبت وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، وان هذا الوضوء عليه الصلاه والسلام، وان هذا الوضوء كامل وله وضوءان اخران من ثلاثه، وهي ان توضا مره مره وتوضا مره مرتين وتوضا مختلفا بعضها مرتين بعضها اكثر، هذه هي الوضوء ثلاثا ثلاثه واحده واحده، كنتين كنتين التفريق بين الاعضاء بعضها كذا وبعضها كذا، كلها جائزه، واكملها واكملها ثلاثا ثلاثا ما على مستوى واحده كما يكتب. وفيه من الفوائد فضل الصحابة وفضل عثمان، وهم اعتنوا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا للناس أحواله ووضوءه وسائر أخلاقه وصلاته عليه الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مكانتهم. وفي فضل عثمان وأن اعتنى بهذا الأمر مع كونه خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة، ومع هذا كان يتوضأ للناس ويعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوه عنه واضحا بينا. وفيه من الفوائد ترتيب الوضوء، من هكذا يرتب أولا غسل الكفين، ثم غسل الساق، ثم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس غسل الرأس، ثم الرجلين، هذا الترتيب واجب في أصح قول العلماء، لا بد من الترتيب، فإن لم تجد الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الآلاف، وأن المسلمين غالب ما كانوا يقطعوا وضوءه مثلا يناديه يتوضا جميعا، ما يتوضا ثم يترك ثم يتوضا البقيه، وكان يتوضا جميعا متوالي بين اعضائه، وهذا هو الشرط الذي يكون متواليا. وفي من الفوائد شرعيه تعليم الناس من الله عليه وسلم، ينبغي لاهل العلم يجب ان يعلموا الناس الوضوء بالفعل، لان بعض الناس قد لا يفهم بالقول، لكن توضات عندهم عندما في المسجد في الصحراء في السفر حتى يروا، كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كفي العثمان وغيره وكفي علي وغيره رضي الله تعالى عنه. وفي من الفوائد بالنظر الى الروايات الاخرى تابعة هذا الحديث ان الوضوء يكفر الذنوب، وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها لم يحدث نفسه انه مسجد الله ايضا. الحديث الحديث علي، والرابع حديث عبد الله بن زيد، والخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان ينصح راسه عليه الصلاه والسلام، وانه ما كان يكرر مسح الراس واحدة، هذا هو المحفوظ. ولما رأى أبو داود حديث أحد الوضوء، ولما رأى بعض الروايات حديث عثمان قال فيها التخريف ومسح الرأس، قال هذه العبارة الصحيحة ليس فيها تكرار مسح الرأس، وهذا محمود عند أهل العلم، محمود عندهم أنه صحيح مسح الرأس واحدة فقط، وأن التخريف يطلق يرجع إلى بقية الأعضاء لا إلى الرأس. وفيه صفة مسح الرأس، ويريد أن يقدم هكذا ثم يردهما هكذا أي السنة، هذا هو الأفضل. وجاء أنه وسط يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هو نوع من المسح، وإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن، ولكن أصح ما جاء في البارحة لعبد الله بن زيد وأصحها. وفيه بدا يقدم راسه من هنا ثم ذهب إلى قفاه ثم رد الله له بدانا. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وغير بن علي أيضا صح الأخرى إدخال استباحتين في السباحين هكذا ثم مسح الرأس ثم هكذا به الهوين هكذا على رجلين، هذا أيضا من ثمانية مسح الرأس ومسح الرجلين لا منه الرأس. ومن مسحين إدخال السباحتين وهم الشاهدان في سباح الأولين فيمسح بالإبهامين لا الأذنين، ولم يسعى بالإبهامين أجزاء، لكن الأفضل بالإبهامين ويدخل السباحة في الأذنين، والمقصود إدخال مصبع، ولو أدخل السباحة أجزاء، ولم يسعى بالإبهام أجزاء، ولكن هذا في الأفضل مثل السباحتين ويمسح بالإبهامين. لا تبع الولد، الأفضل تبع الولد، وإذا عندي هذه بعض الأحيان تبع الجهن يستطيع وإذا بعض الأحيان وأن ما أكملها يأخذ حضرها ويقلها عليها تبع السياحة تبع السياحة لها، ولكن يجري من غسل الولد فقط واحدة ما عليها مع ظاهرها، ويأتي التخريم الأفضل يخليها وتيسر ولو بعض الأحيان. السلام الحمد لله رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قال اذا استيقظ احدهم بالنفس فيصنف ثلاثه فان الشيطان بها على خشونه متفق عليه، هذا يدل على شرعيه الاستنفار ثلاثا، وظاهره غير الاستنفار بالنفس ويتاكد الاستنفار ثلاثا قبل الغلو فان الاستنفار غلو شيء مستقل من غير هذا الحلقة، فإن الشيطان فعل خشونة، هذا من جنس الشيطان، ومعلوم أن الشياطين تلتمس مواضع قذرة وهي قذرة وتريد إلى قذر وتدعو إلى قذر، هذا من شأنها. لما طرد الله الشيطان عن كل خير وصار دعوة لكل باطل صار محل الأقذار وما رأواه صار محمد رواه ومقواه في كل شيء، فثم المؤمن وشرع له وسيطر ثلاثا بما من ساعة الأذى الذي هو محل هذا العدو، والشياطين لهم تصرفات ولهم ألوان ولهم أحوال الله لا يعلم بها سبحانه وتعالى، فإن بيس الشياطين في خلقهم وتصرفاتهم وتلويناتهم وجميع الأحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني آدم لهم شأن، ولهذا قد يجري بني آدم ردا مع أن الشياطين تأكل وتشرب وتصل بالعذرية، هذه أحوال تدل على أن لهم شأن غير شأننا، إذا ما هو غير أحوالنا أن يتباهوا قد يكون روحا مجردة قد يكون شيئا لطيفا جدا وقد يكون شيئا كبيرا جدا له أحوال، ولهذا أخبر من هنا أن الشيطان فعل خيشون، معلوم أن الخيشون شيء ضيق شيء لا يتسع للأجرام الكبيرة، وعلم أن الشياطين تصرفات وأنوار وأحوال لا يعلم كيفيتها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وإنما يؤمن على الامتثال والطاعة في كل شيء لا بغض النظر عن حالته الشيء الذي أمر به من جهة عبرته ومن جهة تفصيله، إنما عليه يأخذ بما على العلم والشرع المطهر، وعليه يعمل به، لأنه عبد المأمور يعلم يقينا أن الذي أمره أمره بما في صلاحه وبما في سعادته، وأنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فإن ظهر له مع هذا حكم وأسرار وهذه المأمورات والنهيات، فذلك علم إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى. أول ما ظهر شيء فهو مستكفل بما عنده العلم العام بحكمة الله عز وجل، وأنه إنما يأمر به المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للعباد. وإذا لم يتيسر ذلك عند النوم المذكرة كفى استنفاره بالجنوب، فإنه حاصل به وهو مشروع. والسنة يفر ثلاثا وهو أبلغ، ومعلوم من أنه يكفي واحدة، لكن هنا فعل بالثلاث ويتأكد من الثلاث، لأن أبلغ في النظافة وإزالة الأذى. ونصف الأوادم عموم، ولكن من جمهور الذهب هنا إلى الصحية والاستحباب، ونصف الأوادم عموم لا الاستحباب، هذا هو الأصل، حتى يجيء شيء يخص الأوامر التي ظاهرها الوجود لأنها ليست الوجود. وهكذا الأصل في النواهي التحريم، حتى يغير ما يخصص ويبين أنه غير التحريم، وبهذا تعلم أنه يتأكد على المؤمن أن يستيقظ ثلاثا إذا قام من نومه عملا بهذا الحديث الصحيح، وإذا في استغفار فعله في الوضوء حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة وحتى ينتهي هذا الأمر العظيم. وهكذا الحديث الثاني فإذا أن يصب لا يستيقظ أحد نومه فلا يصب لا يصب فينا حتى يصبح ثلاثا، فإن هذا واجع أن يطيله. كذلك يعلم أن اليد في محلها وفي جسمها يقول حقيقة من الكذب فلا شيء، يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، فهو يعلم بأحوالنا وهو اللطيف بعباده وهو العالم بمصالحهم، وعلينا أن ننتهم ولا نقول أين ذهبت وأين ذهبت، وإن اليد الله يعلم بها في هذا الليل. وإن كنت تعلم أن يدك عندك وأنها معك متواجد وأنها لا تغير بعيدا، يكونه يصيبها شيء، كونها تبيت على شيء، كونها تطرأ على شيء، يمسها شيء، هذا إلى الله عز وجل. كون يمسها أشياء من عوارض الوقت والزمان الذي أنت فيه، لا تعلى كلامه أنت، ولا تضيع عبادك هل يمسها شيء أو يمسها شيء. حتى قال أنا ولو كانت في جراد، ولو كانت في فوطة، فإن السنة وإن الكتاب والطاعة. فعليك أن تنتهي، وإن كنت تعلم راحل أمرك وضراعي عملك حل يدك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر لك فيه مصلحة ولك فيه خير، وهو أعلم وهو لا ينطق عن الهوى إلا أن الوحي يوحى، والذي أمر به سبحانه وتعالى فيه خير لك، وإن كنت لا تعلم شيئا يوجب ذلك، لكن ربك أحكم الله عليك سبحانه وتعالى. فعليك أن تغسلها ثلاثا قبل أن تكره فيها في الإناء، وهو أمر بالوجود أيضا، وينبغي أن تغسلها في إناء ونور حتى تغسلها ثلاثا، سم الله فتغسلها ثلاثا قبل أن تشرع في الموضوع الاستنجاب. وعرفت أن الأمر أصله الوجود وليس هناك صارف، فينبغي لك أن تنفذ أمر الله عز وجل في هذا الأمر. ولو قدر أن إنسانا أدخل يده فإن الصواب أنه لا يفسد إلا طهور، لا يلبس شيء، ولا يدخل يده ولم يغسلها أساء وخلف الأمر، ولكنه أمر صحيح وأمر طهور ولا يلبس شيء. فلا في يوم يصلح ثلاثه ايضا ويتاكد حتى في يوم النهار، لكن هنا يوم النهار اخذ بانه محل الحديث. كيف عرفتنا؟ اما ان التاكد في النوم اما كانه نبيت على حيث النوم المجلس بالليل لكن جامع علم العلم عن الإنسان يعني يومه ويومه شعوره وكل شيء بهذا جامع يوم يوم الليل ويوم النهار في المعنى ثم غسل الكفين والسحاب مطلقة بجميع يوم النهار وعلى المتوضا كان يغسل الكفين ثلاثة عند الليل مطلقة على الصلاة والسلام لكن إذا كان من النوم إذا كان من النوم تأكد أكثر ويقول من الله تأكد أكثر وأكثر وحديث ثامن حديث نقيط من صبرة ومنتفقي وقال نقيط بن عامر هو أبو نفق عن وزير وقيلي كما جاء بها واحد وجاء إلى من صفوف جنوه وينتقر وقال سأل عن أشياء عليه الله وعمل من ذي أشياء وصعون ذلك ما جاء هناك أصبح النبي أن بين أصابع وقال في الاستنساك إلا أن تكون صائمة وجاءت من ذاود وفي الله أخرى وقال ذاته نجلس هذا حديث صحيح في الوضع أحدها ومدين غيره وكبير ومصائي ومغاده وأحمد وصاح النبي في الإسلام صحيح وهو يدل على شرعية إصبح الوضوء وإصبح الوضوء إمرار الماء على الأعضاء وهذا واجب غرب لا بد منه إن لا يكون الوضوء إلا بإسباغ الوضوء لا يكون الوضوء شرعيا إلا بإسباغ الوضوء وإسباغه إمراره وإكماله وإهماله فلا بد من إسباغ الوضوء بأعضاء الوضوء حتى يفعل ما أمر الله جل وعلا وحمد الله بين الأصابع كذلك تحريم الذي يوصل الماء لك بين الأصابع أمر لازم لا يبالغ في ذلك حتى يتوقع من ذلك أمر مشروع المؤمن غلظ الأصابع لأن النار قد ينبو الأصابع فإذا عمه الماء صار التحريم مستحبا إنبان الكمال وإنبان الكمال أسباب وفعل في الاستنساخ إلا أن صار الكمال مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرك مرة ولم يبالغ فإن ذلك على أن المبالغة سنة بدليل وجوده مرة ومرتين مرتين عليه الصلاة والسلام فلما علمنا أن المبالغة تكفي علمنا أن المبالغة مبالغة وضوء وسنة وطهبة وليس واجبة لكن من باب الكمال إلا أن تكون صائما وأن الصائم غد إذا ما إلى ضيفه صار مبالغة ينبغي أن تلقي على المبالغة التي يخشى منها على السن الاستفاد والاتصال الأمن والاتصال بالحق وبالة غيظ الماء فالسنة تنويها لا يبالغ لأن تنويها لا يبالغ لكن من دون مبالغة لأن الحضر الماء من غيظه هذا من كان عن الإمامة والعناية والحضرة والاستنكات وفي الأصابع حتى يكون الوضوء متكاملا وحتى تكون قد أسبغت الماء بمحله وهكذا رواية أبي بكر الصلاة والله غيره مذهب عند أبي زيد ومذهب صاحب أبي داود فيها الظهار على أن غيره من أهلها ورجع في فعله صلى الله عليه وسلم وفعله تفسير من الشرعي من يرى الله بصلاة النائبة وقوله جل وعلا قلت الصلاة تفسير بها في الآية وهي داخلة في غسل الوجه لأنها في الصلاة فيجبر المرأة والاستنساخ غسل الوجه لكن مجيء لم يجبها وبالاستنساخ للتأكيد تأكيد الوضوء وجاء أحد الحديث عن الرواة الصحيحين بس إذا تنبه كان في أنصفاء ثم يستنفذ هذا كله يدل على وجود الاستنفاق ما كان لا يستنفذ والاستنفاق الرجل خلاف الواجب وواجب مرة لكن كان أفضل وكمال ثلاث ولا تقدم وإذا وجد في مستوى فكبرى من باب العونة وهي قسم الجنابة والحيض ولهذا كان يسمى يتوضا بالوضوء الكبرى جميع الصلاه ثم يكمل غسل الجنابه وربما يبقى رجلين من اخر شيء ويكملها بعد ذلك كما يقول عليه الصلاه والسلام الحديث التاسع حديث عثمان بن عفان والامامي رضي الله عنه وارضاه وخليفه الراشد كان في الخلفاء واحد عسى رسوله المثلى كان وفاته رضي الله عنه في الحجة كانت 35 شهيدا قبيلا على يد الطلقة رضي الله عنه وأتى المثواه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي فتاة الولد فرجع في الكلمه وجعله خزينه الحديث هذا علم بعضهم بأحد رواته وأن في تفريغ الجن وصححه الآخرين ابن حزينة وجماعة وله شواهد عن أنس وغيره. والحق أن أحاديث التحريم تشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التحريم وأنه سنة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما ويفعله بعض الأحيان، لأنك إذا نظرت في أحد الذنوب وجدتها جامعة أعمال والنبي صلى الله عليه وسلم ربما تنبع مرة مرة فراس المعنى لحياتك ولم يخللها، فدل ذلك على أن التحريم سنة ليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله تارة وتركه تارة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب بل يستحب فعله ولا يجب. وإذا فعله إنسان تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه تارة قال من أقرب إلى السنة وإلى التأسي الكامل ثم يعلم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب. والنفوس الإسادة تنبع قد تلزمه حتى تجعله بحمل الواجب تشير لي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعله نحافظ عليه واللي فعله تارة وأنسان صالح وفعله تارة ومن دعوه تارة. وإذا كان الناس فعادين يتصرفوا في حاجة إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله إلى تركه فأثر الناس بعد ما يستفيدوا فيه أي تقول لك بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء فلك علم الترك وحاجة النفوس بحاجة أيضا إلى أن تستشعر أن هذا شيء واجب وهذا شيء لازم وهذا شيء مستحب وفيه تركه حتى لا تجعل ونستحب لازما